الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها. اجعل لنفسك بصمة في كل أمر، إننا ننمو ونزهو حين تتقن بالعطاء يكفنا. اجعل لنفسك بصمة في كل أمر، إننا ننمو ونزهو حين تتقن بالعطاء يكفنا. لا مستحيل لبادر بجهد أتقن ما يريد، لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد. لا مستحيل لبادر بجهد أتقن ما يريد، لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد. متقنا تسمو بروح ميزت بجمالها، كن متقنا ومكافحا ومسارعا لندائها. كن متقنا تسمو بروح ميزت بجمالها، كن متقنا ومكافحا ومسارعا لندائها. إتقاننا ورقينا حضارة وبها النما، هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما. إتقاننا ورقينا حضارة وبها النما، هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما. لا مستحيل لبادل بالجهد أتقن ما يريد، لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد. لا مستحيل لبادل.